حصريا على إنشاءاتكم. يالله يالله يا عالم رمضان أقبل عن عالم وسحابة هلت بالإيمان إهلال أهل بترحيبة نفحات إيمان وطيبة يا هلا بك أهلا يا رمضان. رمضان رمضان رمضان القلوب حنت للرحمن للذكر لايات القرآن يا رب اغفر لي في رمضان محلاه لما أقوم الليل وتم لايات التنزيل واطمع في جنات الرضوان. يالله يالله يا عالم رمضان أقبل على العالم وسحابة هلت بالإيمان إهلال أهل بترحيبة نفحات إيمان وطيبة يا هلا بك أهلا يا رمضان. رمضان شهر المحبة والرحمة عنوانا ودربة نزرعها البسمة بالإحسان ندعيك والله ونتمنى يا رب ترزقنا الجنة وشفاعة نبينا العدنان. الله يا الله يا عالم رمضان أقبل على العالم وسحابة هلت بالإيمان إهلال أهل بترحيبة نفحات إيمان وطيبة يا هلا بك أهلا يا رمضان. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان يا هلا بك يا رمضان. رمضان رمضان يا هلا بك أهلا يا رمضان.